سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الآيات لما ذكر جل وعلا وعد الشيطان وأمنيته للناس وتسلطه عليهم وأن الكثير منهم أطاعوه واتبعوه فخسروا وضلوا ضلالا مبينا، وعد جل وعلا ذكر وعده جل وعلا لعباده المؤمنين، وهذه سنة الله جل وعلا في كتابه، إذا ذكر أولياءه ذكر أعداءه، إذا ذكر أصحاب الجحيم ذكر أصحاب النعيم، إذا ذكر الفائزين ذكر الضالين، وهكذا حتى ينظر العاقل ويقارن ما دام في دار المهلة وفي دار العمل مع أي الفريقين يختار. والله جل وعلا أقام الحجة على خلقه، وهب العقول والإدراك والمعرفة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فأقام الحجة على عباده، وعلى والهداية بيد الله جل وعلا، وليس للخلق على الله حجة، وإنما الحجة لله جل وعلا على خلقه، فهو وهب العقول والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وعلمه جل وعلا سابق ومحيط بكل شيء، يعلم جل وعلا أن هذا العبد يطيع ويتقي الله ويعمل بمرضاته فهو من أهل الجنة، يعلمه جل وعلا قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، ويعلم جل وعلا أن هذا العبد يعصي الله ويتكبر ويتمرد ويطيع الشيطان فله النار، يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، حينما خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلم الله جل وعلا شامل، والحجة مقامة على العباد، فلا يقول العبد إنه مجبر على هذا، وإنما سبق علم الله تعالى بحال العبد وأنه يطيع أو أنه يعصي الله، فهو جل وعلا يذكر حال الفريقين ليعتبر المعتبر وليتذكر المتذكر ولينتبه العاقل. قال: في أولئك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون مهرب ولا يستطيعون ذلك. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبه بارك الله فيك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات إذا ذكرا معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، فلا إيمان بدون عمل صالحات ولا عمل صالحات بدون إيمان. وأمثال هذا كثير: الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، فلا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. وإذا ذكر معا صدق الإسلام على شيء وصدق الإيمان على شيء. الفقير والمسكين إذا ذكرا معا افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. إطعام 10 مساكين إذا أعطيتها لعشرة فقراء يكفي، ما يقال ابحث بيز مساكين من فقراء. والله جل وعلا قال في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا ذكر معا افترقا، فالمسكين غير الفقير، إنه ما يمكن أن يكون شيء واحد ويذكر معا، فإذا ذكر معا فالفقير غير المسكين. وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وهكذا كثير في المسميات الإسلامية إذا ذكر معا اختلفا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. إذن الآن ذكر معنا الإيمان والعمل الصالح، وكما ذكر في آيات كثيرة من كتاب الله في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 أوصاف مستثنون من الخسارة: آمنوا وصف، وعملوا الصالحات وصف آخر، وتواصوا بالحق وصف ثالث، وتواصوا بالصبر وصف رابع. وهنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان غير العمل الصالح، والعمل الصالح غير الإيمان إذا ذكر معا. ما هو إذن؟ نعم، الإيمان مع العمل الصالح إذا ذكر معا، فيراد بالإيمان عمل القلب، عمل القلوب، التصديق الجازم الذي لا شك فيه. والعمل الصالح عمل الجوارح والنطق باللسان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذا كان ذكر الإيمان وحده شمل العمل الصالح كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد صلاتكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تأسفوا على من مات قبل أن تحول القبلة إلى البيت الحرام شرفه الله. وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، استقبله الصحابة رضي الله عنهم معه من مهاجرين وأنصار، ثم حول الله جل وعلا القبلة إلى البيت الحرام بعد 16 شهر أو 17 شهر من هجرته. وقال الصحابة رضي الله عنهم إخواننا الذين ماتوا ولم يستقبلوا البيت الحرام ما حكم صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى جل وعلا الصلاة إيمان. إذن إذا ذكر معا فالمراد بالإيمان التصديق، عمل القلب، يقين القلب، تصديق القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر أحدهما فيشمل الاثنين، لأنه لا يسمى عمل صالح إلا بتصديق، بدون التصديق يكون عمل رياء وعمل نفاق ما ينفع. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون وخرجوا للجهاد وخرجوا للحج وخرجوا للعمرة وهم منافقون، ما تنفعهم أعمالهم لأنهم خلو من الإيمان. فما ينفع العمل الصالح إلا بإيمان. كما أن الدعوة الإيمان بدون عمل صالح كذب، يقول أنا مؤمن، مثل ما يقول بعض الجهلة والفساق أنا مؤمن، أنا قلبي نظيف، أنا قلبي طيب، لكن لا يصلي ولا يصوم، هل يكون مؤمن؟ لا، كذاب. إلا في حال يكون إيمان بدون عمل، إذا لم يمكن العمل، إذا ما أمكنه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو على فراش الموت فمات، تنفعه هذه الشهادة ما دام لم يغرغر وإن لم يصلي لله ركعة. فقد يتخلف العمل الصالح عن الإيمان في حالات نادرة، يعني يكون المرء ما يمكنه أن يعمل، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد شابا يهودي كان حوله يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال هو مريض، فذهب صلى الله عليه وسلم هو بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم يزورون هذا الشاب اليهودي، وهذا التواضع الكامل منه صلى الله عليه وسلم ومحبة الهداية لكل أحد صغيرا كان أو كبيرا أيا كان، ما يقول هذا تافه وهذا صغير وهذا لا قيمة له، كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا العظام والصغار والكبار والغير الموبوه لهم والمهتم لهم، يهتم بالجميع عليه الصلاة والسلام. فزار هذا الشاب اليهودي وهو على فراش الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تنال بها النجاة. فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له فقال أطع أبا القاسم، يعرف أن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها السعادة وفيها الخير، أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات بعد هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم جهزوا أخاكم، هذا أخوكم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فجهزوه غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. تولاه أنتم لا يتولاه اليهود، هذا أخوكم ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرجل الذي جاء وقد اشتدت المعركة بين المسلمين والكفار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد يقاتل من باب الحمية، فقال أقاتل أم أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله ودخل المعركة فقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، لأنه مات على التوحيد ومات في سبيل الله شهيدا. فإذا لم يمكن العمل فنعم، لكن بإمكان العمل ويقول لا أنا أشهد أنا مسلم وأنا تقي وأنا بقلبي نظيف وأحب الخير للناس ونحو ذلك من الكلمات، لكن لا يصلي ولا يصوم، هذا كذاب، لأنه يمكنه العمل الصالح فلم يعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان الذي هو التصديق والعمل الصالح. والعمل الصالح هو المأمور به شرعا، لأنه ما يعتبر عمل صالح إلا إذا كان مأمور به شرعا. عمل البدعة ما يعتبر عمل صالح، ولو كان المسلم أراد به وجه الله ما ينفعه، لأنهم على خلاف السنة. فلا بد في العمل الصالح من أن يكون متصفا مشتملا على شرطين أساسيين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بدعة خلاف السنة فلا ينفع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما ينفع المسلم عمله إلا إذا كان خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله. فإذا لم يكن خالص لوجه الله فهو عمل المنافقين والمرائين. وإذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله فهو عمل المبتدعة، لا ينفع. لأن العمل إذا خالف السنة ما نفع وإن كان خالص، لأن بعض المبتدعة يعمل العمل خالص لوجه الله، ما يريد غير وجه الله، لكنه على خلاف السنة فما ينفع حتى ولو أراد به وجه الله. وبعض المنافقين يعمل العمل الذي ظاهره الصلاح، تقول هذا أحسن عمل ظاهره الصلاح لكنه لغير وجه الله، يرائي ما ينفعه. فلا بد في العمل الصالح من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هو جزاؤهم يا ربي؟ قال جل وعلا: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم جنات، والجنات البساتين، بساتين، وسميت جنة لأنها تجن ما تحتها، يعني تستره، الأشجار الملتفة تستر ما تحتها فسميت جنة. وهكذا البساتين يقال له جنة، وأصحاب الجنة يعني البساتين. جنات تجري من تحتها الأنهار، أهم ما يكون في الجنات الخوف من قلة الماء، لأنها إذا كانت جنة وانقطع عنها الماء تلفت وذهبت. وقال جل وعلا: تجري، ما يحتاج أن تمتح أو تستخرج، وإنما هي تجري تجري من تحتها الأنهار، وهي أنهار، والأنهار تطلق على الجاري بخلاف المستقرة فهي برك وجوابي وآبار، وأما الأنهار فإنها تجري من تحتها الأنهار، وأنهار الجنة تجري بغير أخدود، ما يحتاج أن يوضع لها أنابيب ولا مواصير ولا سواقي ولا غيرها، تجري بغير أخدود، وتجري بحسب هوى صاحبها يوجهها حيثما أراد، تجري ولا تحتاج إلى ما تحتاجه الأنهار في بساتين الدنيا. وأنهار متعددة كما ذكرها الله جل وعلا في آيات من كتابه، من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، أربعة أنهار كل واحد نفى الله جل وعلا عنه الآفة التي تعرض له في الدنيا. فالماء يفسد إذا استقر وبقي فترة، فقال أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن غالبا ما يؤثر عليه تغير الطعم إذا صار فيه فساد، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وخمر الدنيا مهلكة ومؤذية ومزيلة للعقل، وكرهها وتركها وقلاها بعض العقلاء في الجاهلية مع كفرهم لا إيمانا بالله وإنما عقلا. قال كيف؟ قيل لشخص ما، ألا تشرب الخمر؟ قال لا يليق بمثلي، أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، أنا في الصباح آمر وأنهى وسيد، فإذا صار في المساء وشربت الخمر صرت سفيه مجنون، يتصرف في الصبي الصغير، يوجهني كيفما أراد، ما يليق بمثلي، ربع بنفسه عن شرب الخمر ولا يشربها عاقل، لأن الإنسان يحرص على العقل وهي تزيل العقل. وأنهار من عسل مصفى، وعسل الدنيا يصيبه الكدر والشمع ويتغير وتعلق عليه الآفات، فهذا عسل الآخرة عسل مصفى صافي. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين مقيمين دائما وأبدا، لا يرحلون ولا يضعنون ولا تتبدل حالهم ولا يضعف شبابهم ولا تتغير ملابسهم، وإنما هم في أتم نعيم، خالدين فيها أبدا، أبدا يعني باستمرار ما تنقطع، دائما وأبدا، ويدخل عليهم السرور بالخلود أبدا بذبح الموت بين الجنة والنار، فيسر أهل الجنة ويحزن أهل النار، لأن أهل النار يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يتمنون الموت ولا يحصل لهم. وأما أهل الجنة فإذا ذبح الموت على مرأة منهم اطمأنوا وسروا، لأن المرأة إذا كان في نعيم في الدنيا ما يكمل سروره مهما يكون، لأنه يخشى أن يسلب منه أو أن هو يموت ويتركه، فما يكون في السرور الكامل إلا في الجنة حينما يقال له خلود بلا موت، جعلنا الله وإياكم من أهلها. خالدين فيها أبدا يعني أبدا باستمرار ما يتغير حالهم أبدا، وعد الله حقا. وذاك الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم إلا غرورا، يعدهم وهم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة وإذا كانوا في النار هو وإياهم ينصب له كرسي يخطب لهم ويقول وعدتكم فأخلفتكم. وعد الله حقا، فهو حق لا مرية فيه ولا شك، ومن أصدق من الله قيلا. من هذه استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أصدق من الله قيلا، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يأتي بها في خطبه عليه الصلاة والسلام. فلا أصدق من الله، ولا أحد أصدق من الله جل وعلا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. فيقال للمؤمنين استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يعني اطمئن إلى وعد الله، اعمل لله جل وعلا بإخلاص، وثق من الله جل وعلا بوعده. صلى الله. ذكر الله تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة، فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا. إذن فالإيمان عمل القلوب، التصديق الجازم، والعمل الصالح عمل الجوارح إذا ذكر معا، وإذا ذكر الإيمان شمل العمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح شمل الإيمان. وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، قال تعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، خالدين فيها أبدا، أي بلا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا، أبدا بلا انتهاء ولا غاية، يعني باستمرار، حياة بلا موت. وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقته أنه واقع لا محالة. وعد الله تأكيد، وحقا تأكيد، فهو مؤكد بمؤكدات عدة، ولا أحد أصدق من الله جل وعلا. ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر، وهو قوله حقا. ثم قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا لا، أي مؤكدة للجملة السابقة، أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.